يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد الإخوة الكرام وصلنا إلى الكلام على الأحاديث الموضوعة وشر هذه الأحاديث وضرر هذه الأحاديث على الأمة لو ما في ضرر من الأحاديث وأثار الأحاديث الموضوعة إلا انتشار البدعة وإماتة السنة لكفى دين الناس يضيع لا يستطيع احد ان يصل الى ربه جل في علاه الا بسنه فان ماتت السنه وانتشرت البدعه ضاع دين الناس ولم يقترب احد من ربه جل في علاه فقط اضرب مثلا بالامثله التي ضربها صاحب قواعد التحديث العلامه الشامي القاسمي في مسائل البدعه وانها مسائل لا تضر بحد الاحوال ان تنتشر في وسط الامه الاسلاميه التي تعلم بقول الله جل في علاه وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نحن قبل ان ندخل في هذه الامثله قلنا هناك ضروب لمعرفة الحديث من صحة وإيش وضعف ووضع قد بينا أن هناك كتاب لشيخنا الفاضل الدكتور مصطفى الغرب الدويني كتاب لابد كل طالب علم يقتنيه كتاب نقد متون السنة لترى كيف أن تتعرف على الحديث هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ضربنا أمثلة كثيرة الأسبوع الماضي في مسألة تركاكة اللفظ ومخالفة المخالفة الصريحة للكتاب والسنة، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عموما وإشارات وعبارات ولمحات كثيرة يمكن بها تتعرف على وضع الحديث أو ضعف الحديث. عندنا الحديث الأول حب الوطن من الإيمان، حب الوطن جميل، لا في شيء أن تحب الوطن، جميل جدا، لكن هل هذا موضوع؟ نعم هو موضوع كما في كشف الكفر وكما في التغاري وكتاب الموضوعات وايضا الافعال المجموعه قد يعناها والسلسله عند الشيخ سلسله ضعيفه فيها حب الوطن من الايمان. انا اقول حب الوطن من الايمان جميل جدا، الانسان تراه يئن ويحن دائما لموطنك، انت تشوف اي واحد في اي مكان مثلا سافر عن بلدي يحن الى موطنك هذا جميل، لكن لا تجعل هذا ايش؟ لا تجعل هذا ديانه، لان كل مصري يقول المصريين هم صح كده وما في احد غير المصريين ولا احد يداني المصريين، والاردني هيقول اهل الشام اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم، ما في الا اهل الشام هم اللي عندهم الديانه، فينتشر بين الناس الايش؟ العقليه الجاهليه. وقد قال من وهذا طبعا ضعفه ضعف، ليش بقى ضعفه ضعف؟ مخالف ايش بقى؟ ايوه ما عندنا ثبت صحيح ان يسلم عندما دخل لقب المهاجرين الانصاري فقال بعضهم او فعلوها عبد الله بن الربيع بن سلوى عن من الله ما يستحب، ثم قال الانصار يا للانصار، قال بعض الانصار يا للانصار، وقال بعض المهاجرين يا له المهاجرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب الوطن من الايمان، الانصاري بيحب وطن المدينه صح؟ ايش قال؟ قال دعوها فانها منتنه، ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها كانها منتنه، فالاستاذ العظيم لو قلنا بهذا القول اذا هذا في العقيده الجاهليه وان كل بلد يقول نحن ونحن ولا يحدث التالف والتواد والتراحم بين المسلمين كما امر الشرع بذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الامه الاسلاميه كالبنيان المرصوص يشد بعضها بعض، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم افلا ادلكم على بين اذا فعلتموه تحدثتم افشوا السلام بينكم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمنين كالجسد الواحد اذا تداعى لهم الطعام اذا اشتكى منهم تداعى لهم الاعضاء، فهذه فيها دلاله واضحه جدا ان هذا الكلام لا يصح، انهم يدعو الى العصبيه الجاهليه ويدعو الى الجاهليه التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم وانكرها ايام الانكار عندما قال دعوها بدعوه الجاهليه وانا بين ظهوركم دعوها فانها ممتنه. الحديث الثاني شاورهن وقالتهن، ان الرجل كان يحضر البرد عندها كثيرا فاراد ان يعني يقرر مذهبا معينا هذا وضع لطيف يقول النساء شاورهن وخالفوهن، وهذا حديث ايضا دون اهتمام الاسناد وان كان الحديث طبعا حديث موضوع وهو موقوف عن عمر، يعني هو الحديث هذا لا اصل له، ما معنى لا اصل له يا شطار؟ خدناه قبل ذلك، اي نعم، يعني هو ليش تكتب انت التقريرات وانت تعمل انا استغربت اقول يا شطار لا اصل له، لقيت الجماعه يقولون يعني لا اسناد له، وانا انا اللي معمى عليا كان رجل كاتب التقرير وريقه ما شاء الله سريعا ما أجابه. نعم يعني ما في إسناد مستقيم لهذا الحديث، لكن هو ورد بإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث فيه علتان كما بينه الشيخ الألباني هذا نقلا عن السلسلة، ورجعنا فقط لأبي عقيل في ترجمته في الميزان وفوائد الميزان، يعني هذه الترجمة مش موجودة عند الألباني، الألباني رحمه الله أتى بعلة الحديث عن حفص لأنه مجهول، وأيضا الراوي عنه وهو أبو عقيل يحيى بن المتوكل العمري في الضعف أنا أقول هو ضعيف جدا، والشيخ الألباني اكتفى بأن قال ضعيف، صحيح أنه ضعيف جدا، ابن معين قال ليس بشيء، وهذا يعني دي مش شرطة واجب فقط، ده انتهى الموضوع، هذا لا يعيد يعني المسألة ضعيف جدا لا فرق له، قال أحمد واجب، فكلمة ضعيف، كلمة ضعيف فيه يعني فيها تقاصر عن حال الرجل، وهذا كما قلت أقرب ما يكون إلى كلام الحافظ بن حجر، لكن ابن معين قال ليس بشيء، أحمد قال واهل، أبو زرعة قال لين الحديث. الغرض المقصود هذه الرواية التي جاءت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه ألفهن أشمهن وخلفهن هي الرواية التي تصح عن عمر، وإذا كانت مرفوعة فهي موضوعة، لأنها تخالف الصحاح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غير ما موضع، بل شاور الجارية عندما حدث في حديث الإفك لما قال له علي علي سأل الجارية فسأل الجارية رضي الله عن علي وعن عائشة رضي الله عليه أجمعين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شاور مسلم رضي الله عنه أرواح لما جاء بمنظرة قالت ما بك يا رسول الله، قال رأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يعتمدوا أمر، فقالت يا رسول الله اخرج فذبح الله فأحلق ولا تتكلم معه، أخذ من مشاورة المسلم ولا ما أخذ؟ أخذ، فكيف شاورهن وخلفهن؟ ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل، فهذه دلالة واضحة جدا على الوضع أنه لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث العظيم الذي نرى الاستمارة على وجهه لولا ما خلقت الأفلاك، يعني هذه أم المصائب التي نعيش فيها، إن هذا الحديث وأمثال هذا الحديث يعني بعضهم تفلسف، وسأترك الفلسفة لكم في الرد الأسبوع القادم، بعضهم قال الحديث وإن لم يصح ويقرر ما يستطيع أن يرد، لأن الحديث موضوع يقرر أنه صحيح، بعض المناوي وغير المناوي أو القاري أعتقد قال الحديث موضوع لكن المعنى صحيح. أنا أعلم بعضا يعني التفت عليه الأمر، وبعضهم قال بفلسفة عالية قال نعم لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الأفلاك، ليش؟ لأن أنا عندي قضية، وإحنا طبعا نرد عليه بأمر معين، فهو أتى بهذا الأمر، إيش هو؟ خلق الله الكون لإيه؟ لتوحيده، قضية الكون هي التوحيد، ما خلقت الجن والإنس إلا؟ قال نعم، قضية الكون التوحيد، وما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه، وأعبد العابدين من؟ ورب العابدين من؟ فلولاه ما خلق الله الخلق، لأنه أعبد العابدين، فلسفة طيبة جدا، أترك الإجابة لكم في هذه الفلسفة، أما الحديث لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا موضوع لأنه قد خالف وصادم ظاهر الكتاب، لأن الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمخالفة ظاهر القرآن فجعلنا نقول بأن هذا الحديث فيه على هذا الوضع. لا الثمرة الضعيف جدا ممكن لا ينجبر لا ينجبر، لكن الضعيف ضعيف يعتبر فيه ينجبر، هذا بس الأسبوع القادم إن شاء الله سنأتي بها بدع يعني ننتهي لا ننتهي يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل الكتاب، فإذا سألت عن المجرة التي في السماء فقل هي لعاب حية تحت العرش، المصيبة لا لأن هذا مهم، هو مهم أن نعم طيب أنا الأسبوع القادم يأتي بها فالإخوة سينقله، والأسبوع القادم أنت عليك أن تكتبه لنا وتأتيك الورقة في الكلام على بدع شعر رجب، لأن بدع شعر رجب كثيرة وليست باليسيرة، أنا بينا أن شاء الله تصير الأسبوع القادم، قول قولي هذا.